طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد. درسنا اليوم النعت أو تابع درس النعت. أخذنا أمس تعريف النعت وقلنا هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. الأخ البصير دع الكلام. فقوله التابع قلنا هذا يشمل جميع التوابع، أي أنه يتبع ما قبله في الإعراب، يتبع ما قبله في الإعراب. فإذا كان يعني الاسم الذي قبله مرفوع فهو مرفوع، إذا كان مرفوعا فهو مرفوع، وإذا كان منصوبا فهو منصوب، وإذا كان مخفوضا فهو مخفوض. طيب إذا كان مجزوما لا يأتي. لا، هنا في النعت لا يأتي، لأن النعت يكون اسما، فالأفعال لا تنعت، الأفعال لا تنعت، يعني لا تأتي إلى اسم وتقول هو نعت للفعل. واضح؟ إذن قولنا التابع يشمل جميع التوابع. المشتق سيأتي معنا ماذا يخرج، لكن ما المراد بالمشتق؟ ما ليس جامدا، أخرجنا الجامد. وما المراد بالمشتق؟ مثل ماذا؟ قلنا كاسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول هذه من المشتقات. واسم الفاعل في الغالب يأتي على وزن فاعل، واسم المفعول يأتي على وزن مفعول. إذن التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. المؤول بالمشتق هو الجانب الذي أول بمشتق. مثل ماذا؟ قلنا كأسماء الإشارة هي جامدة، لكن تؤول بماذا؟ بمشتق، تؤول بالمشار، والمشار مشتق. إذن تعريف النعت التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. المشتق أخرجنا الجامد، والمشتق كاسم الفاعل وكاسم المفعول. أو المؤول بالمشتق أخرجنا الجامد غير المؤول، والمؤول بالمشتق مثل ماذا؟ كأسماء الإشارة. إلى هنا واضح؟ هذا الذي يتكلم دع الكلام. ثم ذكر فائدة النعت، قال الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. يعني إذا كان المنعوت معرفة فيكون النعت معرفة كما سيأتي معنا. فهنا النعت يوضح من؟ المنعوت، أو قل الصفة توضح الموصوف. وأما إذا كان النعت تقدم يا عم، وأما إذا كان النعت نكرة، إذا كان النعت نكرة يعني ولا يكون المنعوت إلا نكرة كما سيأتي معنا، فهنا ماذا يعمل؟ يخصصه. ما هو التخصيص؟ تقليل الشيوع، أو قل تقليل العدد. الآن عند أن نقول رجل اسم شائع في جنسه يشمل جميع الرجال، ولهذا في تعريف النكرة قال كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. فعند أن نقول جاء رجل، هذا يشمل جميع الرجال، فرجل نكرة اسم شائع في جنسه. فإذا وصف هنا خصصناه، يعني قللنا العدد أو قللنا الشيوع. واضح إلى هنا؟ طيب التعريف واضح؟ ننتقل إلى طيب هذا السؤال له، ما عاد سؤال في الدرس. كم؟ نجعل لهم إلى 15. أين الغرباني؟ خلاص ابقى في مكانك حتى أكلمك، حتى أكلمك ويصبح حتى أكلمك، لكن إذا كانت يعني بمعنى الحال، لكن حتى أكلمك هنا بمعنى الاستقبال. طيب انتبه معي، النعت التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له بالنكرات. هذا واضح؟ تفضل. العلم، العلم مثل إيش؟ مثلا لو سمينا شخص فاضل، هذا مشتق في أصله، لكن قلنا احفظ الجامد، قلنا مثل زيد، مثل المصدر، احفظها هكذا بداية. أسماء الإشارة جامدة لكنها مؤولة بماذا؟ بمشتق. طيب إلى هنا واضح؟ طيب يا شباب أخذنا بعد ذلك أن النعت على كم؟ على قسمين، نعت إيش؟ حقيقي، والثاني نعت سببي. المسألة سهلة، حقيقي وسببي سهلة. قلنا الآن لو قلنا جاء زيد العاقل، حتى ولو لم تدرس نعت، من العاقل؟ زيد. لو قلنا جاء زيد العاقلة أمه، من العاقلة؟ لا زيد. كيف عرفت؟ عند الجرمولي كيف عرفت؟ نكتبها له. جاء زيد لا تلقنه، العاقل من العاقل؟ زيد، قولا واحدا صح. طيب جاءت أو جاء زيد العاقلة أمه، من العاقل؟ كيف واصل؟ الآن عند الإعراب جاء فعل مضى وزيد فاعل والعاقلة صفة لزيد وأمه فاعل للعاقلة. بلا شك أن العاقلة وصف لمن؟ يعني في الحقيقة هو وصف للأم، لأن الأم مؤنث، أما زيد مذكر، فلو كان وصفا لزيد ماذا سنقول؟ جاء زيد العاقل. انتظر معي، انتظر، أنا فاهم سؤالك يا بدوي، ووضحناه أمس بس بعضكم ما يركز. الآن جاء زيد، جاء فعل مضى وزيد فاعل، والعاقل صفة لمن؟ لزيد، وصفة المرفوع تكون مرفوعة. إلى هنا واضح؟ العاقل اسم فاعل يرفع ضمير مستتر، يعني يرفع اسم الفاعل يعمل عمل فعل، يحتاج إلى فاعل، وفاعله إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون ضميرا مستترا. هنا الفاعل لم يأتي ظاهر، فهو إيش؟ ضمير مستتر يعود على من؟ على زيد. وهذا ضابط النعت الحقيقي، أن يرفع ضميرا مستترا يعود على من؟ المنعوت. هذا سؤال البدوي الآن. جاء زيد العاقلة أمه، جاء فعل مضى وزيد فاعل، العاقلة صفة لزيد في الإعراب، وأمه فاعل لمن؟ لاسم الفاعل. واضح؟ قال قائل كيف في الإعراب عرفتموها صفة لزيد مع أن المعنى أنها صفة لمن؟ للأم. سؤالك خلص، أصبح صفة لزيد، صفة إيش؟ سببية وليست حقيقية. واضح؟ الآن عند الإعراب هكذا تعرف، جاء فعل مضى وزيد فاعل، والعاقلة صفة لمن؟ لزيد، وأمه فاعل. ولهذا قلنا هذا نعت سببي، يعني بسبب هذا النعت عرفنا من هو زيد. عرفتم إيش معنى سببي؟ يعني لو قلنا الآن معنا زيدان، أحدهما أمه عاقلة والآخر أمه مجنونة، فلو قلت لك جاء زيد هل عرفت من هو؟ إلى الآن لم نعرف، صح أم لا؟ فلو قلت لك جاء زيد العاقلة أمه، هل عرفت من هو زيد؟ بإيش عرفته؟ بسبب نعت الأم. إذن هذا نعت سببي، يعني بسببه عرفنا من هو زيد، وأما في الحقيقة فالعاقلة هي الأم. طيب إلى هنا واضح؟ هذا درس أمس، طبعا هو درس مختصر لكن أطلنا فيه كونه من الدروس التي أول مرة تمر بكم. طيب انتبه معي، جاء الزيدان العاقلة، جاء فعل مضى والزيدان فاعل، والعاقلان صفة للزيدين، ضمير مستتر، لا ضمير مستتر يرفع ضميرا مستتر. طيب انتبهوا معنا حفظكم الله. الغرباني أين هو؟ من دخل الآن تجعله يأتي في هذه الجهة ويقف إلى آخر الدرس، لا يمر في تلك الجهة. من كان من أبناء المشايخ أو من غيرهم؟ طيب انتبه معي، الآن النعت سببي أو حقيقي؟ انتبه معي، لابد أن يتبع ما قبله في الإعراب. النعت يا شباب سببي أو حقيقي؟ لابد أن يتبع ما قبله في الإعراب. ما هو الإعراب؟ الرفع، النصب، ثلاثة، الخفض. الجزم لا يوجد جزم، واضح؟ يعني النعت ما الأفعال لا تنعت، فلا نقول نعت للمجزوم فهو مجزوم. طيب الآن جاء زيد العاقل، ما للعاقل؟ مرفوع، لأنه نعت للمرفوع. ولو قلنا رأيت زيدا رأيت زيدا العاقل. يصلح العاقل ليش؟ لأن النعت يتبع المنعوت، فهنا المنعوت ما له؟ منصوب. فالنعت لا بد أن يكون منصوبا لأنه من التوابع، يتبع ماذا؟ ما قبله. ولو قلت لك مررت بزيد، أي شيء الجواب؟ العاقل. لماذا خرجنا العاقل؟ لأنه نعت للمخفوض، واضح؟ فيكون مخفوضا، فالنعت من التوابع يتبع ما قبله. فإذا كان الذي قبله مرفوع فالنعت مرفوعا، وإذا كان منصوبا فالنعت منصوبا، وإذا كان مخفوضا فالنعت مخفوضا. إذن النعت الذي هي الصفة يتبع المنعوت أو قل الموصوف في الإعراب. ما هو الإعراب يا شباب؟ الرفع والنصب والخفض. فإذا كان النعت، فإذا كان المنعوت مرفوعا فالنعت مرفوع، وإذا كان المنعوت منصوبا فالنعت منصوب، وإذا كان المنعوت مخفوضا فالنعت مخفوض. بعبارة أخرى، إذا كان الموصوف مرفوعا فالنعت مرفوع، إذا كان الموصوف منصوبا فالنعت منصوب، وإذا كان المنعوت مخفوضا فالنعت مخفوض. هذا في النعت الحقيقي أو السببي. في النعت الحقيقي أو السببي نقول جاء زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. طيب في النعت السببي جاء زيد العاقلة أمه، ورأيت زيدا العاقلة أمه، أمه فاعل والفاعل يبقى مرفوعا، ومررت بزيد العاقلة أمه. فهمتم؟ إذن النعت وهكذا جميع التوابع تتبع ما قبلها في الإعراب، جميع التوابع ومنها النعت يتبع ما قبله في ماذا؟ في الإعراب. ما هو الإعراب؟ الرفع والنصب والخفض، هذا في باب النعت. كذلك يتبعه النعت سببي أو حقيقي، يتبع ما قبله في التعريف والتنكير، يتبع ما قبله في التعريف والتنكير. أخذنا المعرفة والنكرة أم لا؟ من تأخر يرجع هكذا ويبقى واقفا. النعت سببي أو حقيقي، يتبع ما قبله في ماذا؟ مالك يا غرباني؟ مالك؟ هذا حذيفة جلس، قم يا حذيفة، والذي سيجلس كلمني، من تأخر يبقى واقفا. قم يا حذيفة قم، ارجع هكذا. غرباني ذاك واحد دخل، انظره ولا تزعجونا. طيب قلنا النعت وكذلك جميع التوابع تتبع ما قبلها في ماذا؟ في الإعراب، والإعراب يشمل الرفع والنصب والخفض. كذلك النعت سببي أو حقيقي، يتبع ما قبله في التعريف والتنكير. بعبارة أخرى، إذا كان المنعوت أو الموصوف معرفة فيجب أن يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت أو الموصوف نكرة فيجب أن يكون النعت نكرة. الآن جاء زيد معرفة زيد أم نكرة؟ إذن النعت معرفة، جاء زيد العاقل. ولو قال قائل جاء زيد عاقل نقول صح، زيد مرفوع وعاقل مرفوع، لكن زيد معرفة وعاقل نكرة لا يصلح. فالنعت يتبع ما قبله في الإعراب وكذلك يتبعه في ماذا؟ في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت معرفة فيجب أن يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة فيجب أن يكون النعت نكرة. طيب جاء رجل العاقل، من قال خطأ يرفع يده؟ ليش عندك؟ ما يصح. إذن لابد أن النعت يتبع ما قبله في الإعراب ويتبعه في التعريف والتنكير. فإذا كان المنعوت نكرة فيجب أن يكون النعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة فيجب أن يكون النعت معرفة. إلى هنا واضح؟ أحد عنده إشكال فيها؟ كيف حال؟ ما يكون حال ولا يصلح، غلط، لح، واضح، لح، خطأ. إذن يا شباب، النعت حقيقي أو سببي، يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير. طيب من يعتني بمثال بأمثلة؟ ما أجد عندك مثال؟ هات. مررت بزيد العاقل، هذا مثالي. ما اخترع اخترع. طيب مررت بمحمد الأستاذ المدرس. طيب المدرس، مررت بمحمد المدرس، صح؟ أصاب ما أخطأ؟ المدرس، أحسن. مررت بمحمد المدرس، وجاء محمد المدرس، ورأيت محمدا المدرس، واضح؟ لابد أن يتبعه في الإعراب وأن يتبعه في التعريف والتنكير. حياة الله، ابقى واقفا إلى آخر الدرس. طيب وش أعمل لك أنا؟ كل واحد معه عذر، وإذا معك عذر واحد يا إسماعيل غيرك معه ثلاثة أعذار. التأخر تكلمنا أمس، قلنا من تأخر 10 دقائق يقف، عملناها اليوم ربع ساعة، صح ولا لا؟ فلو جلستكم اليوم سأغشكم غدا، يعني ستعتادون على التأخر. ما رأيكم يا شباب؟ ما شعلهم؟ انصحهم، قل انصحهم. خلاص بعد الوالد قال يشفع لكم اليوم مرة ثانية. لا اجلسوا، من جاء الآن يا غرباني، ما هذا يقف مرتين، من جاء من الآن يقف، يعني هذا بلا شك وبلا ريب. كم مضى من الوقت؟ طيب انتبه معي، انتبه الآن، سنأتي بعبارة، فتفضل. سيأتي معنا. تمام تمام، مثاله صحيح. تزوج عامر، عامر معرفة، والعزب ايش؟ معرفة، ممتاز، مثال صحيح. يا ارجع يا غربان اليوم ولو نتعبك، سهل سهل ان شاء الله، ولو عمل لك درس خاص. المهم هؤلاء المتأخرون يقفوا، بعضهم يعني بصراحة غير مبال في الدرس، عنده يعني استهزاء، يعني قرابة نصف ساعة يتأخر، هذا ما يصلح. ما نريد حق الكلام، سيقول بعدين جمعنا منهم 50,000. خليها هكذا بس، انتبه معي الآن. النعت حقيقي أو سببي، يتبع ما قبله في ماذا؟ في الإعراب. هذا واضح؟ يتبع ما قبله في الإعراب، إلى هنا واضح؟ ما هو الإعراب؟ الرفع والنصب والخفض. فإذا كان المنعوث أو الموصوف مرفوعا فالنعت مرفوعا، وإذا كان منصوبا فالنعت منصوبا، وإذا كان مخفوضا فالنعت مخفوضا. كذلك يتبعه في التعريف والتنكير، فإذا كان المنعوث نكرة فالنعت نكرة، وإذا كان المنعوث معرفة فالنعت معرفة. النحاة يعبرون عن هذا الكلام، يقولون النعت يتبع ما قبله في 2 من 5. يعبرون عن هذا يقولون كم؟ 2 من 5. النعت السببي أو الحقيقي يتبع ما قبله أو يتبع المنعوث في 2 من 5. طيب 2 من 5، إيش معنى 2 من 5؟ هنا معنا 3، رفع ونصب وخفض، ومعنا تعريف تنكير. كم منها؟ 2. 3 زائد 2 كم أصبح؟ 6. كم المجموع؟ هذا قال لك يدرس. كم المجموع يا شباب؟ 5. الآن معنا النعت سببي أو حقيقي، يتبع المنعوت في 2 من 5، يعني 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. فلا يمكن أن يكون النعت مرفوعا منصوبا في وقت واحد، أو مرفوعا مخفوضا في وقت واحد، يأخذ 1 من أوجه الإعراب الثلاثة، فنقول تبعه في 1 من كم؟ من 3. ويأخذ 1 من التعريف والتنكير، تبعه في كم؟ 2 من 5. طيب مثلا نمثل، جاء رجل عاقل، الآن أين النعت؟ عاقل. تابع المنعوت في ماذا؟ في الرفع، 1 من كم؟ من 3، لأن معنا رفع ونصب وخفض، هو تبعه في 1 من هذه، فنقول تبعه في 1 من 3. طيب رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة. وعاقل نكرة، إذن تبعه في 1 من 2، لأن معنا معرفة ونكرة، أصبح المجموع تبعه في 2 من 5. واضح؟ هذه يعبر عنها النحابي هذا اللفظ. يقولون النعت يتبع المنعوت سببي أو حقيقي في كم؟ 2/5 في أوجه الإعراب وفي التعريف والتنكير. واضح إلى هنا؟ زادوا قالوا إذا كان النعت حقيقيا فيتبعه أيضا في واحد من الإفراد والتثنية والجمع. كم معنا الآن؟ إفراد، تثنية، جمع، كم معنا؟ 3. طيب، فإذا كان النعت حقيقي ما ضابط النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى من؟ إلى المنعوت. فمثلا نقول جاء زيد العاقل، وجاء الزيدان، جاء الزيدان يا شباب العاقلان، وجاء الزيدون، وجاء الزيدون العاقلون. ننظر إلى هذه الأمثلة، يوجد قلم آخر. ننظر إلى هذه الأمثلة، جاء زيد العاقل، تبعه بماذا يا شباب؟ واحد من أوجه الإعراب في الرفع. وكذلك زيد معرفة، فالعاقل معرفة، تبعه في واحد من ماذا؟ من التعريف والتنكير. كذلك زيد مفرد والعاقل مفرد، تبعه في واحد من 3 من الإفراد والتثنية والجمع. أنتم معي إلى هنا؟ طيب، الزيدان العاقلان، جاء الزيدان العاقلان، تبعه في ماذا؟ في الرفع والتعريف والتثنية. طيب، الزيدون العاقلون، تبعه في ماذا؟ في الرفع والتعريف والجمع. إذن كم أصبح المجموع؟ 3 من كم؟ 3 من كم؟ 6+2 كم أصبحت؟ 8. إذن نقول تبعه في 3 من 8. زيد يزيد في النعت الحقيقي يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث. التذكير والتأنيث نكتبها، التذكير 2، التأنيث. كم معنا أقسام؟ معنا 4 أقسام: الإعراب، التعريف والتنكير هذا القسم الثاني، الإفراد والتثنية والجمع هذا القسم الثالث، التذكير والتأنيث هذا القسم الرابع. أو قل معنا 4، يعني الفريق الأول الإعراب، الفريق الثاني التعريف والتنكير، الفريق الثالث الإفراد والتثنية والجمع، الفريق الرابع التذكير والتأنيث. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. النعت الحقيقي، من هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت، يتبع منعوته في 4 من 10. سيقول قال كيف 4 من 10؟ 1 من أوجه الإعراب، إما الرفع أو النصب أو الخفض، وواحد من التعريف والتنكير، إما التعريف وإما التنكير، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، واحد من التذكير والتأنيث. نأتي بمثال وننظر. جاء الزيدان العاقلان، انتبه معي يا شباب، العاقلان صفة لمن؟ لزيد. نعت حقيقي أم سببي؟ حقيقي، لأنه رفع ضميرا مستترا ولم يرفع اسما ظاهرا. طيب، الزيدان مرفوع والعاقلان تبعه في واحد من كم؟ من 3، يعني الرفع 1 من 3 التي هي الرفع والنصب والخفض. العاقلان معرفة، الزيدان معرفة، فالعاقلان معرفة، تبعه في 1 من 2. كم أصبح المجموع؟ 2 من 5، لأن معنى التعريف والتنكير. الزيدان مثنى والعاقلان مثنى، تبعه في 1 من 3، لأن معنى إفراد وتثنية وجمع. الزيدان مذكر والعاقلان مذكر، تبعه في 1 من 2، أصبح المجموع 4 من 10، يعني تبعه في 4 من 10، يعني أخذ من كل فريق عضو، من الإعراب أخذ الرفع، ومن التعريف والتنكير أخذ التعريف، ومن الإفراد والتثنية والجمع أخذ التثنية، ومن التذكير والتأنيث أخذ التذكير. أصبح المجموع أن معنا 10، أخذ منهم كم؟ 4. فنقول تبعه في 4 من 10. صعد صح؟ طيب، عندنا لا، اليوم تجلس على رجلك. ليش تتأخر؟ قرابة ربع ساعة. ايش هذا؟ قرابة نصف ساعة. نصف ما لي دخلنا. اقل من نصف. كم الاقل؟ اذا تبقى واقف الى اخر الدرس لكي تزن ساعتك. انتم الدفعة الثانية من الواقفين. الدفعة الاولى قد جلست. لا، نريد شخص من المؤخرة بجانب المتأخرين، لعل الله عز وجل أن يهديهم للتبكير. قم صاحب العلامة الحمراء، لا تفهموا أن هذا من المتأخرين، هو تقدم. تفضل، هات مثال لنعت حقيقي تبع منعوته في 4 من 10 ووضح لنا ما هي 4. جاء الزيدون المتأخرون، لأن قريب منهم المتأخرون. الآن النعت الذي هو الثاني أو الصفة تتبع الموصوف في كم؟ في 4 من 10. عندك ما هي 4؟ تبعه في الرفع 1 من 3، تبعه في التعريف أو التنكير، تبعه في 1 من 2، لأن معنا معرفة ونكرة. الثالث تبعه في الجمع 1 من 3. ممتاز، تبعه في التذكير 1 من 2. كم أصبح المجموع؟ 4. تبعه في 4 من 10، يعني من 10 كم أخذ؟ 4. من يأتي بمثال نفس المثال بس يغير، تبعه في غير الله، يعني تبعه في النص أو الخفض، تبعه في غير التعريف. اجلس. الواقف ابتسم، واقف ويبتسم، هذه عجيبة. تفضل أنت سهامي، ما اسمك؟ قم يا يحيى، هات مثال تبعه في غير هذه التي ذكر، يعني تقف وتحتاج من يلقنك. رأيت الزيدين السائقين. تفضل، سائق اسم فاعل، تبعه في ماذا؟ تبعه في النص 1 من 3، وتبعه في التعريف 1 من 2، وتبعه في التثنية 1 من 3. ما رأيك زيد هذا معه شنب ولا بدون؟ طيب، وتبعه في 1 من 2. كم أصبح المجموع يا شباب؟ 4 من 10. إذا أحسنت، ممتاز. قم قم، غير الرؤية اجعلها مرور، يعني نريد غير النصب والرف. أحسنت، مررت بامرأتين. دعوه، هو أخضر بنفسه. مررت بامرأتين ايش؟ دعوه يتكلم. أكمل، أين النعت؟ أحسنت، شوفوا الأمثلة العاقلة. مررت بامرأتين مؤدبتين، أين النعت وأين المنعوت؟ النعت مؤدبتين، يعني النعت الذي هو الصفة مؤدبتين، وأين الموصوف المنعوت؟ امرأتين، هذا يسمى منعوت أو يسمى موصوف أو يسمى متبوع. واضح؟ الآن مؤدبتين تبع امرأتين في ماذا؟ 1 من 3، الخفض، لأن معنى 3 رفع ونصب وخفض، هو تبعه بالخفض. لا يتكلم الواقف سيعاقب بعقوبة أخرى، نجعلك ترفع يدك ورجلك. 1 من 2 تبعه كذلك في 1 من 2 في التنكير، لأن مؤدبتين نكرة، لأنه تبع نكرة. 1 من 3 تبعه في 1 من 3 وهو التأنيث، تثنية. تمام، واحد من اثنين وهو ايش؟ التأنيث. كم اصبح المجموع؟ 4 من 10. ممتاز، احسنت. فانتم يا شباب لما تسمع النحاة يقولون تبيعوا بأربعة من عشرة، هذا طبعا النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. اما النعت السببي فيتبع منعوته 2 من 5 فقط، فيها الاعراب والتعريف والتنكير. طيب الافراد والتثنية والجمع، التذكير والتأنيث سيأتي معنا. انتبه معي الآن، نأتي بنعت سببي. بنعت سببي: جاء زيد العاقلة أمه، ويصلح العاقل أبوه. جاء زيد العاقلة أمه. الآن العاقلة نعت سببي، صح أم لا؟ أنتم معنا، ليس حقيقيا، فبسبب هذا النعت هو نعت في الحقيقة للأم، لكن بسببه عرفنا من هو زيد. فهنا زيد مرفوع والعاقلة، إذن العاقلة تبعت الصفة تبعت الموصوف، أو المنعوت النعت تبع المنعوت، أو التابع تبع المتبوع في 1 من 3. الرفع 1 من 3، لأن معنا رفع ونصب وخفض. طيب هذا واضح. كذلك زيد معرفة والعاقلة معرفة، إذن العاقلة تبعت زيد في 1 من 2. كم أصبح المجموع؟ 2 من 5. إذن النعت السببي يتبع منعوته، يعني يتبع ما قبله في 2 من 5. بقي معنا الإفراد والتثنية والجمع. النعت السببي دائما وأبدا يكون مفردا. النعت السببي دائما وأبدا يكون مفردا، ولو كان المنعوت به مثنى أو جمع. مثلا نقول جاء الزيدان، ايش يا شباب؟ العاقلة أمهما. جاء الزيدون، العاقلة أمهم. إذن النعت السببي دائما وأبدا يلازم ماذا؟ الإفراد، فلا يثنى ولا يجمع. إذن أعيد، النعت السببي يتبع ما قبله، يتبع المنعوت في كم؟ 2 من 5، 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. كم أصبح المجموع؟ 2 من 5. طيب من جهة الإفراد والتثنية والجمع يلازم الإفراد، النعت السببي يلازم ماذا؟ الإفراد، فلا يثنى ولا يجمع ولو كان المنعوت به مثنى أو جمع. اجلسوا آخر مرة لكم، قلبي تقطع لما أراكم هكذا، لكن ايش نعمل لكم؟ اجلس. النظام علق عند أبي سلمان. لا، من جاء الآن انتظر، بعضهم يعني ما زال يريد يأتي يتبرك فقط. اجلس عندك فوق الكرسي. طيب انتبهوا معنا، النعت السببي يا شباب يتبع منعوته في كم؟ 2 من 5، 1 من أوجه الإعراب و1 من التعريف والتنكير. طيب الإفراد والتثنية والجمع، النعت السببي ماذا يعمل؟ يلازم الإفراد. فتقول جاء الزيدان العاقلة أمهما، جاء الزيدون العاقلة أمهم. انظر العاقلة ما له؟ ملازم للإفراد. بقي معنا التذكير والتأنيث، يتبع ما بعده، يتبع مرفوعة، مثله مثل الفعل. هنا الأم مؤنث أم مذكر؟ مؤنث. فتقول جاء الزيدان العاقلة، العاقلة أمهما، لأنه الآن من جهة التذكير والتأنيث النعت السببي يتبع ما بعده، لا يتبع ما قبله، يتبع مرفوعه. يعني إذا كان الفاعل مذكر فالنعت السببي يكون مذكرا، وإذا كان الفاعل مؤنث فالنعت السببي يكون مؤنث. نكتبها. طيب جاء زيد العاقلة، ايش نقول؟ أمه. لماذا أنثنا قلنا العاقلة؟ لأن فاعلها فاعل اسم الفاعل ما له؟ مؤنث. طيب إذا كان مذكر، جاء زيد العاقل أبوه، العاقل أبوه، لماذا ذكرناه؟ لأن الفاعل مذكر. إذن باختصار النعت الحقيقي يتبع ما قبله، يتبع منعوته في كم؟ 4 من 10، 1 من أوجه الإعراب الـ3، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الإفراد والتثنية والجمع، و1 من التذكير والتأنيث. أصبح المجموع كم؟ 4 من 10. أما النعت السببي فيتبع ما قبله، أو يتبع منعوته في كم؟ في كم يا فلان؟ 2 من 5. اثنين من خمسة، دع الكلام لا تتلف تظن ما أراك، في اثنين من كم؟ من خمسة، واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعري والتنكر. طيب الإفراد والتثنية والجمع، النعت السببي من جهة الإفراد والتثنية والجمع يا حلمي أيش أعمل؟ يلازم الإفراد. طيب من جهة التذكير والتأنيث يتبع ما قبله أم ما بعده؟ ما بعده. طيب واضح؟ هذا هو النعت، هذا هو النعت. طيب الآن جاء زيد العاقل، الآن جاء زيد، زيد مذكر صح؟ العاقل هل نجعله مذكرا أم مؤنثا في النعت السببي؟ لو قلنا جاء زيد العاقل أبوه، هنا نذكره لأن أبوه مذكر، لأن أباه مذكر. ولو قلنا جاء زيد العاقلة أمه، لماذا قلنا العاقلة؟ لماذا أنثناه؟ لأن الأم مؤنث، ما بعده. إذن النعت الحقيقي يتبع في التذكير والتأنيث ما قبله، والسببي يتبع ما بعده. طيب عندك يا راشد أريد مثالا للنعت السببي وتوضح، تبع ما قبله في ماذا وتبع ما بعده في ماذا. نمسح الأمثلة التي جئت بها، كل واحد يفكر بمثال نعت سببي. أريد مثال على النعت السببي وتقول لي تبع ما قبله في اثنين من خمسة وتبع ما بعده في كذا. صعبة صح؟ وهذا الأسد يعني ودود ولا كيف؟ قال جاء أسد شرس أبو، أما هذا الأسد ودود أليف. طيب جاء أسد شرس، في ماذا تبعه الآن؟ النعت شرس صفة للأسد. طيب سببي. طيب الآن تبعه في ماذا؟ واحد من ثلاثة الذي هو الرأس. طيب ولو قلنا رأيت أسدا ماذا سنقول؟ شرسا. ومررت بأسد شرسا، طيب تبعه في واحد من ثلاثة الذي هو الرأس، وكذلك تبعه في واحد من اثنين الذي هو إيش؟ التنكير. كما أصبح المجموع اثنين من خمسة. إذن النعت السببي تبع ما قبله في اثنين من خمسة، تبع ما قبله في اثنين من خمسة، واحد من أوجه الإعراب وواحد من التعريف والتنكير. طيب من جهة الإفراد والتثنية والجمع النعت السببي يلازم ماذا؟ أنت معنا؟ يلازم إيش؟ الإفراد. طيب من جهة التذكير والتأنيث لا يتبع ما قبله، يتبع ما بعده. فقلنا جاء أسد شرس أبوه، ولو كانت أمه شرسة ماذا نقول؟ شرسة، شرسة إيش؟ أمه. واضح؟ طيب غير هذا أعجبني، جاء بمثال غريب. طيب دليل أنه ما يقلد، أين أبو سلمة؟ هات هات مثال حول التأخر والتبكير يلتفت يلا يسا. جاءت هند ارفع صوتك. تمام، المريضة أمها، عندك الإعراب. الإعراب كامل، جاء فعل مضى والتاء التأنيث الساكنة، وهند، هند إيش إعرابها؟ تمام، المريضة نعت لمن؟ لأنك تأخر، نعت لمن يا شباب؟ في الإعراب نعت لمن؟ نعت لهند، لكن نعت سببي، واضح؟ في الحقيقة هو نعت للأم، لكن بسبب هذا النعت عرفنا من هي؟ هند. طيب إذا نعت لهند، ونعت المرفوع يكون مرفوعا، إذا تبعه في واحد من ثلاثة، كذلك هند معرفة النكرة. طيب هند معرفة النكرة، إذا تبعه في واحد من اثنين، كما أصبح المجموع اثنين من كم؟ من خمسة. طيب بقي معنا الإفراد والتثنية والجمع، النعت السببي يا شباب ماذا يعمل؟ يلازم الإفراد، ممتاز. من جهة التذكير والتأنيث، النعت السبب يتبع ما قبله أم ما بعده؟ ما بعده. إذن ولو قلنا جاءت هند المريض، إيش نقول يا أبا سلمان؟ أبوها. واضح إن شاء الله النعت واضح. طيب إذا سمعت قائل هنجم عليك قل لك النعت يتبع منعوته في 4 من 10، يتبع منعوته في 2 من 5، فهمتموها؟ مسألة سهلة، بس هذا التعبير قد يشكل على البعض، قد يشكل على البعض. افتح الكتاب نقرأ. وأبوها فاعل لاسم فاعل. ما قرأنا، ايش قرأنا؟ قرأنا درس أمس فقط. مريض على وزن فعيل. سيأتي معنا أنه من صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة من أسماء الفاعل. كيف؟ أبوه مضاف والهاء مضاف إليه. طيب انتظروا، انتظروا معنا، لا يخرجن أحد، معنا مراجعة بعد القراءة. طيب قال المؤلف عليه رحمة الله: والمتابعون يتابعون أصحابهم، ونبيل تتابع المحضرين وترفع لي أسماء الغائبين، أما المستأذنين لا تسجل اسمها. تفضل. قال: حكم النعت. قال: وحكم النعت أنه يتبع منعوته في إعرابه، أو الصفة تتبع الموصوف. تفضل. يعني أنه يتبع منعوته في إعرابه، أو قل يتبع الموصوف في الإعراب. قال: وفي تعريفه أو تنكيره، سواء أكان حقيقيا أم سببيا. إذن النعت الحقيقي والسببي يتبع ما قبله في 2 من 5، واحد من أوجه الإعراب، وواحد من التعريف والتنكير. قال: ومعنى هذا أنه إن كان المنعوت مرفوعا كان النعت مرفوعا، نحو: حضر محمد الفاضل، أو حضر محمد الفاضل أبوه. لماذا نستل بهذين المثالين؟ نعت حقيقي: حضر محمد الفاضل. نعت سببي: حضر محمد الفاضل أبوه. قال: وإن كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، نحو: رأيت محمدا الفاضل، أو رأيت محمدا الفاضل أبوه. مثل بمثال لمن؟ للنعت السببي والحقيقي. قال: وإن كان المنعوت مخفوضا كان النعت مخفوضا، نحو: نظرت إلى محمد الفاضل، أو نظرت إلى محمد الفاضل أبوه. لماذا مثل بمثالين؟ للنعت السببي والحقيقي. أي؟ قال: وإن كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، كما في جميع الأمثلة السابقة. النعت السببي والحقيقي فيهما ما له؟ معرفة، لأن المنعوت معرفة. قال: وإن كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، نحو: رأيت رجلا عاقلا، أو رأيت رجلا عاقلا أبوه. ثم إذا كان النعت حقيقيا زاد على ذلك أنه يتبع منعوته في تذكيره أو تأنيثه، وفي إفراده أو تثنيته أو جمعه. إذن النعت الحقيقي يتبع منعوته يا شباب في كم؟ 4 من 10، واحد من أوجه الإعراب، واحد من التذكير والتأنيث، واحد من المعرفة والنكرة، واحد من الإفراد والتثنية والجمع. قال: ومعنى ذلك أنه إن كان المنعوت مذكرا كان النعت مذكرا، نحو: رأيت محمدا العاقلة، وإن كان المنعوت مؤنثا كان النعت مؤنثا، نحو: رأيت فاطمة المهذبة، وإن كان المنعوت مفردا كان النعت مفردا كما رأيت في هذين المثالين، وإن كان المنعوت مثنى كان النعت مثنى، نحو: رأيت المحمدين العاقلين، وإن كان المنعوت جمعا كان النعت جمعا، نحو: رأيت الرجال العقلاء. أما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما. إذن النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير، يعني 2 من كم؟ من 5. طيب من جهة الإفراد والتثنية والجمع يلازم التذكير. ما هو؟ جئت متأخر تخرج متقدم، ما هو هذا؟ سينزل مطر الآن، ما هو عذر؟ أي يعني جئت وقد مضى نصف ساعة وتخرج وبقي ربع ساعة، متى حضرت تدرس؟ أسمعك. تفضل تفضل، لكن انتبه وغيره ينتبه. هذه كبداية بس، لا نبدأ معكم بشدة، نبدأ معكم هكذا، وينتبه كل طالب لنفسه. من يوم السبت إن شاء الله أقوي قلبي، تقف إلى آخر الدرس. قال وأما النعت السببي فإنه يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. تقول رأيت الولدين العاقل أبوهما، وتقول رأيت الأولاد العاقل أبوهم. انظر العاقل مفرد مع أن المنعوت مثنى وجمع، ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير والتأنيث. طيب في التذكير والتأنيث النعت الحقيقي يتبع ما قبله، يتبع منعوته، لكن السببي يتبع ما بعده. قال تقول رأيت البنات، رأيت البنات العاقلة أبوهن. هذه صعبة، عندنا الإعرابها عند الوالي. انتظر، ولو تقف ترفع صوتك يستفيد الإخوة. إذا كان يعني الوالد سيجيب وبقي غيرنا ما سيجيب هذه مشكلة. تفضل. رأيت فعل وفاعل مع التفصيل. رأيت فعل ماض مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، بس واختصر نحن في ابن عقيل. طيب على من وقعت الرؤية؟ أحسنت. البنات إيش؟ مفعول به منصب وعلم نصبه الكثرة لأنه جمع مؤنث ثالث. إذن صفة المنصوب إيش تكون؟ منصوبة. أكمل. العاقلة لمن؟ للبنات. سيقول قائل كيف البنات مكسورة والعاقلة منصوبة؟ نقول هو منصوب، البنات منصوب لكن علامة نصبها إيش؟ الكثرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث. والنعت السببي أكمل. أبوهن فاعل لمن؟ للعاقل لاسم الفاعل. أحسن. وأبو مضاف والها مضاف إليه. ممتاز ما شاء الله. الشاهد هنا أن النعت السببي من جهة التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. قال وتقول رأيت الأولاد العاقلة أمهم. طيب انظر الأولاد مذكر والعاقلة مؤنث. نقول النعت السببي من جهة التذكير والتأنيث على حسب ما بعده. قال فتلخص من هذا الإيضاح، هذه خلاصة النعت الذي أخذناه اليوم، يعني الخلاصة هنا. قال أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10. أيش الخلاصة؟ النعت الحقيقي الذي يرفع ضميرا مستترا يتبع منعوته في كم يا شباب؟ 4 من 10. هذه الخلاصة. ما هي 4 من 10؟ قال واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التذكير والتأنيث، وواحد من التعريف والتنكير. كما صح المجموع؟ 4 من 10. قال والنعت السببي يتبع منعوته في 2 من 5، واحد من الرفع والنصب والخفض، وواحد من التعريف والتنكير. ومن جهة الإفراد والتثنية والجمع قلنا يلازم الإفراد. قال ويتبع مرفوعه، يعني يتبع ما بعده، مرفوعه اكتب عليها ما بعده، ويتبع مرفوعه الذي بعده في 1 من 2 وهما التذكير والتأنيث، ولا يتبع شيئا في الإفراد والتثنية والجمع، بل يكون مفردا دائما وأبدا. والله أعلم. درس النعت سؤال. أي سبحانك الله وبحمدك. بقي هو من الدروس الجميلة، ويحتاج منكم أنكم تجعلون له ورقة كما جعلتم لمن؟ للاسم الذي لا ينصرف. الدروس التي تراها متشعبة أو تحتاج إلى تركيز أو انتباه لخصها، لخصها بورقة بعقلك، المهم لا بورقة في دفترك، المهم أنك تلخص النعت. واضح إلى هنا؟ طيب المتابعون يتابعون أصحابهم، والمراجعون يهتمون بمن يراجع عندهم. طيب أحمد الجرموزي يقول أصحابه يأتون بالدفاتر الآن. طيب يوم السبت يا شباب معنا إعراب سورة الناس. طيب نبدأ في إعراب القرآن. ففي يوم السبت كل طالب يعرب سورة الناس، واليوم حديث الظهر أنتم معفون عنه. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. كيف الدرس؟ ظهيره كيف تفهم؟ الدروس الأولى سهل، راجع له، تراجع له هي سهل. رأيت أحمد الفارس أباه. حاول أنك تراجع وتخلي يحضر المراجعة ولو مع غيرك. الدروس هذه التي تحضرها واضحة؟ إن شاء الله. هذا دفتر. معية العلم. العافية. الله. يوم ما حضرت أو تأخر؟ أنا حضر عنده حتى تأخر. اليوم أنت غائب. اليوم من تأخر ربع ساعة إيش؟ خلاص كلم المحضرين تمشي. بالنسبة لعبات لك الاختراعات. طيب يتبع الاسماح المنعوث مثلا المرفوع ما بعده باثنين من خمسة وهذا اثنين من خمسة. النعت السببي او حقيقي يتبع منعوته باثنين من خمسة. بس النعت الان السببي الان النعت السببي يتبع المنعوث باثنين من خمسة وما بعده بواحد من اثنين من خمسة كذلك. مثلا عندي مثال. لا تستريح من جهة الافراد والتثنية والجمع دائما وابدا مفرد. طيب انا سأتي خلاص مفرد ما عاد يدخل هذا الفريق. اذا قلت مثلا جاء الزيدون العقلاء آباؤهم هذا قول لبعض النحاة يأتي معنا في المسلمين. طيب هذا أنت غائب اليوم غائب اليوم لو كتبت اليوم حاضر هذا يحتاج عقوبة لأن شد نفسك عن اليوم وهذا خلص. كلم المحضر آخر أسبوع اليوم آخر أسبوع في الدفتر عام تابعة. لا يا ولد كملنا. ها طيب قلنا لكم كلموا المحضر. ايوه قد كلمتم خلاص خليه يجعلكم استاذ. الله وبركاته. طيب اي خدمات دبر نفسك فوق في الخانه الاولى ارجع من الاسبوع الاول وإليك. قال اتيت على نهر حافته قباب الدؤم. ايش السؤال عندك؟ سؤال فاعل. تمام. حافته على نهر حافته إباب اللؤلؤ حافته. حافته سيكون خبر مقدم. أيوة. وقباب اللؤلؤ مبتدأ مؤخر والجملة ستكون صيغة لنهر. كان هذا جزاك الله خير. جاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع صفة مؤول. جاء زيد المشار إليه ولو قلنا رأيت زيدا هذا مبني على السكون في محل نصب صفة ومرت بزيد هذا مبني على الكسر في محل جر صفة. ما رفعت من يعني ما يكون إلا مرفوع فقط. من هو؟ النعت السببي. أيوه. السببي أو الحقيقي إلا أن الحقيقي يرفع ضمير مستتر والسببي يرفع اسم ظاهر وهذا الاسم الظاهر متصل به ضمير يعود على المنعوت. لا ما يأتي منصوب مع أن اسم الفاعل يرفع فاعل وينصب مفعول به سيأتي منه. احنا نحكينا بحيدون انا من الواجبات واللي عراوز خلق انا قادم على زوجي احنا نحكينا من المصحف خلق. شوف اما الاسئلة هذه ما انت معذور عنها هذا الامر الاول. ما عذرت احد. ايوه ما عذرت احد فيها. ثانيا الزواج بس ان شاء الله برقم الله لا في اجازه لا برقم برقم ان شاء الله تبعقت. لا لما تعقد ما عذرت قبل العقد ما عذر احد. سرع والله بعضهم يقول لك انا اتزوج ويبقى خمس سنوات. من جد الله ما يصلح من جد نظرت استنى كل شيء خلاصة القصة الدلانية. لا خلاصة القصة متى الزواج ان شاء الله برقب برقب لا برقب برقب متأكد هي الأحاديث يعرفها كم الشيطان هو نحتاج والله ما ندري كيف ما معنى الا نسدد ونقارب وننصح ونوجه. صح ولا لا؟ تكون تابع هكذا، هي تخفف بيني وبينك هذه المتابعة تخفف. أنا سألت طبعا أيوب، سألته في العصر، أربعة خرجوا من عنده واثنان السلام عليكم حول الصباح، يعني الغائبان اثنان فقط الذين غابوا عن المراجعة، لأني أمس جعلته ينادي بمن يراجع عنده فيه وقعت له شدة والله. اليوم لا هم ما يدرسون أصحاب العصر يوم، لكن سأشده أيضا لأنه إذا ما راجع اليوم متى سيراجع؟ إذا غدا سنجعل اثنين إن شاء الله. تمام، وأنا ما تابع إن شاء الله محضرين. أخذت المراجع ما عنديش رصيد، أخذ دفاتر خلاص. الرصيد مر على الغربان يقول له يحول لك رصيد من عند هذا، قل له خليه جمال الرصيد هو الذي يتسلف لنا هو من عند هذا، قل له يعطيك رصيد. ما في ورقة. طيب خلاص الغربان يقول له أرسلني جمال. هل غلط يا أخي يعني بعض المراجع بعض ما ما يغير ولا حذره وبعض ما يشوفه المراجع؟ ماشي. يا أخي قد قلنا لهم سطروا ورق اعملوا، لكن كتل، لكن أنت تعرف كيف، سنأخذ ورق من مكتب الدروس ونجتمع بالمراجعين نعطيهم أوراق، لأن بعضهم والله يا أخي الهمة ضعيفة ما يريد حتى يسجل من يراجعه. المهم بشرني عنك أنت، كيف الدرس معك؟ أخر المدرس إن شاء الله، هذا أقل شيء إن شاء الله. إن شاء الله. أنا قلنا نعمل هذا يعني ترك الله يسلمك. لا جزاك الله خير يا أخي. هو شوف أنا أظن أن المدرس سبحان الله، رغم أنا والأستاذ عبد العالم ربما من أشد المدرسين، حتى أشد من سعيد، ومع هذه الشدة يعني ربما يتوقع الطالب أنه ما عاد حتى يأتي يدرس. صح ولا لا؟ لكن الطالب إذا وجد منفعته والله أنه يأتي، ولو هو مبغض حتى للمدرس أو لأسلوب المدرس، يقول لك يا أخي أنا أستجيب. كذلك أنت الآن عندك أنت جد على شيخ سير يدعو لك مع الأيام، وربما الأجر من الله أعلم. يلا الله أحفظك. أيوه. هو أنا. طيب هو تواصل معي حفظك الله أمس، أرسل لي مقطع صوتي عبر الواتساب، هو طبعا هو كان عليه دين لي، قال انظر كم بقي وتعطي الأفضل. طبعا حول لي أيضا ب20,000 من مطيع، هما قجالة يعني الذي ستبقى قرابة 125,000 هكذا أو 124. قد عندك 20؟ خلاص إذا هي قديم معك 20 أظن سيبقى لك حول 104,000 أو هكذا. وعليكم السلام الله يحييك. قال يعني 138 إذا أعطاني 20. لا هو حصل معنا خطأ في مسألة الصرف، هو جاب للصرافة 4,000 سعودي، الأربعة ألف السعودي صرفناها أمس من 155,500، مع أنه أيام ما جابها كان الصرف بكم؟ ب 190، فالفرق هنا 14,000 سعودي. تواصل بيه تبنى نفسه. خلاص اليوم كم الدرقان سيكلمه من